الحمد لله. كتابنا اليوم هو الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله رحمة واسعة، مات سنة 60 و300. وموضوع هذا الكتاب هو معتقد أهل السنة والجماعة، تكلم فيه عن غالب أبواب الاعتقاد ورد على الطوائف المخالفة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، وختم كتابه بالكلام عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وعن الكف فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الكتاب من الكتب المسندة في العقيدة، والذي تضمن جملة كبيرة من السنن والآثار تجاوزت 2000 حديثا وأثرا، نقل عنه العلماء واستفادوا منه وأحالوا إليه، ومن أبرزهم العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. مما تميز به هذا الكتاب محاولة جمع جميع النصوص الواردة من القرآن أو السنة في المسألة التي بوب لها. اعتنى كذلك بنقل الإجماع في مواطن مختلفة من كتابه رحمه الله. بوب هذا الكتاب على أبواب العقيدة. ذكر في المقدمة سبب تأليفه للكتاب، وهو ظهور الأهواء الضالة والبدع المتواترة. الكتاب قيم في بابه وله مكانة عند أهل العلم، ولا سيما وأنه من أوائل الكتب المسندة في العقيدة.